ما بعد، خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل أحضروا، تفضل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هالنية المنسوبة له رحمه الله بعد قوله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم الناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. هذا أيضا مما يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، بركن الإيمان باليوم الآخر، وأن الكافر مآله إلى نار جهنم، والمؤمن جزاؤه جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى: الله عز وجل خلق الخلق وخلقهم لعبادته، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال ابن عباس وأئمة التفسير: أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته ولم يتركنا هملا، خلقنا لعبادته ولم يتركنا هملا، بل أقام الأمارات والدلائل البينات والبراهين الواضحات التي تدل عليه وعلى الطريق الموصل إليه فأول ذلك أن جعل في النفس فطرة وجبلة تقر بالله عز وجل ربا خالقا مالكا مدبرا يستسلم له سبحانه وتعالى، وهي الفطرة التي خلقنا عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لكلمة الله، ذلك الدين القيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه يولد على أصل الإسلام الذي هو الإقرار لله بالربوبية والتهيؤ لقبول أحكامه الشرعية، هذا حقيقة الفطرة. ثم إنه جل وعلا أخذ على بني آدم العهد والميثاق، وهم كأمثال الذر، كما جاء في الآية في قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قراءة ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة عن صحابة كثر يصل عددهم إلى 8 أو أكثر، وكل الطرق الحديث إليه متعددة، في أن المقصود في الآية أن الله جل وعلا أخذ من ظهر آدم، كل مخلوق إلى يوم الدين وهم كأمثال الذد، وجعل فيهم ما يدركون به سؤاله لهم وهو أعلم: ألست بربكم؟ فأجاب الكل: بلى، أي أنت ربنا. كان هذا بعرفة عند جبل النعمان كما جاء في بعض الطرق، وأجاب الكل. فهذا ميثاق قد اعترف وأقر به كل مخلوق. ثم إن الله جل وعلا أرسل إلى خلقه الرسل، وجعل هؤلاء الرسل من أقوامهم ويتكلمون فيهم بألسنتهم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وجعل هؤلاء الرسل ينشؤون في أقوامهم فيعرفونهم بسلامة وصفاء النسب وسلامة الخلق والأعمال والأقوال والسريرة، يعرفون فيهم الصدق والأمان والعفة، ولم يجربوا عليهم كذبا ولا خيانة ولا غير ذلك. فإذا جاءوهم بشيء فإن ما علموه منهم خلال معاشرتهم من قبل يعلمون أنهم لا يكذبون. ولهذا كان هرقل على نصيب من العقل لما سأل أبا سفيان: أجربتم عليه الكذب؟ قال: لا. قال: وسألتك هل يكذب؟ فقلت: لا. قلت: ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، لأن الكذب على الناس يمكن أن يعيش به الكاذب دهرا، ولربما يموت ولا يتفطن له. وأما الكذب على الله لا يطول تاريخ صاحبه حتى يفضح. فجعل الله عز وجل هؤلاء الرسل فيهم من الأمارات والأدلة ما يصدقون به ويتبعون. ولهذا ذكرنا في أول مجلس أن هذه الدعوة لا الموصف لا يردها، يقبلها. وأرسل الله عز وجل معهم الكتب وبلسان أقوامهم، تضمنت هذه الكتب أصول الدين والشرائع والأخلاق والمثل أو الأمثال، وإن كان تختلف الكتب في هذه الأصول قلة وكثرة من كتاب لآخر، فقد يكون أكثر ما في كتاب ما ذكر أصول العقائد، أو يغلب عليه ذكر الأمثال أو أحكام الشرائع أو الأخلاق أو هذا. وهذه الكتب قد تضمنت الدعوة إلى الله جل وعلا لهذا الدين. وآخرها كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. ولهذا ذكرنا أن هذا القرآن من أحسن نقله لغيره وإقامة الحجة به على غيره، فإن الطرف المقابل ولا بد أن يقبله إذا كان منصفا، فإن رده فهو معاند ومكابر كما ذكرنا. ثم أقام جل وعلا الأمارات المشاهدة والدلائل المنظورة التي تدل عليه وعلى الاهتداء إلى طريقه. فالحاصل أن الله جل وعلا خلق الخلق وأقام عليهم من الدلائل ما هو حجة عليهم. ولهذا قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه كما في الحديث الصحيح. ولهذا فمن قامت وجاءته هذه الدلائل لا حجة له في ردها وعدم قبولها. ثم إن من رحمة الله عز وجل أنه لا يعذب من لم يصله الإنذار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا جاءت هذه الدلائل وقامت على الشخص وردها وكفر بها ولم يصدق ولا يقر بها فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، فمصيره النار. وهذه لحكمة عظيمة، وهي لحكمة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في هذا البيت: والنار يصلاها الشقي بحكمة، والنار يصلاها الشقي بحكمة. فدخول المؤمن الجنة بحكمة، ودخول الكافر النار كذلك بحكمة. نعم. ولا شك ولا ريب أننا قد نستشف هاهنا الرد على بعض المذاهب في الاعتقاد الذين ينفون الحكمة وينفون العلل وينفون الأسباب، ويقولون لا سببية في القرآن، ولا يوجد التعليل ولا يوجد الحكمة، لأن التعليل والسببية تدل على الاحتياج لهذه العلة وهذا السبب، والله غني عن الاحتياج لخلقه. فينفون الأسباب وينفون العلل. ولذلك مما يترتب على هذا المذهب أنهم يجوزون أن يدخل جل وعلا الكافر الجنة والمؤمن النار، ويقول لا أحد يجب على الله عز وجل فعل شيء، لا أحد يجب على الله جل وعلا فعل شيء. فالجواب أن يقال إن الله تبارك وتعالى لا أحد يجب عليه شيء، وإنه عز وجل هو الذي يوجب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يرضي ربي عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. فهو الذي يحرم على نفسه سبحانه وتعالى، وقد نزه نفسه عن الظلم، وهو الذي قرر في كتابه سبحانه وقضى أن النار مآل وسبيل الكافر وسبيل الكافر، وأن الجنة هي جزاء المؤمن، وذكر في كتابه سبحانه وتعالى ذلك. وهو الذي أوجب على نفسه ولا أحد يوجب عليه أن المؤمن هو الذي يدخل الجنة، وأن النار هي مآل الكافرين. وهذا الذي يقصده أو يشير إليها هنا: والنار يصلاها الشقي بحكمة. فثمة حكمة، ثم حكمة عظيمة في إصلاء الكافر النار، وذلك مما يدل على التعبد لله عز وجل بكثير من أسمائه وصفاته وأفعاله، كالهداية والإرشاد والعفو والمغفرة والرحمة والغفران والقوة والقدرة والجبروت والكبرياء والعزة وغير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى. فالكافر يصل النار، وذلك لحكمة، وهذا لحكمة عظيمة. فلا يظنن الظان أن في ذلك العبث. ولماذا يدخل الله جل وعلا الكافر النار؟ ولما لا يكون مآله الجنة؟ ولما لم يخلق الجميع على الإيمان ويجعل مآلهم الجنة، أو يختبرهم ويمتحنهم ويجعل آخر حالهم دخول الجنة؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأفعاله كلها سبحانه وتعالى موافقة لتمام الحكمة، ومما يدل هذا على تمام وكمال قدرته، خلق الجنة وخلق النار، وخلق الخير والشر، وفاعل الخير وفاعل الشر، ودافع الخير ودافع الشر، وأصل مادة الخير جبريل عليه السلام، وأصل مادة الشر إبليس عليه من الله ما يستحق، إلى غير ذلك من المتضادات التي تدل على كمال قدرات الله سبحانه وتعالى، وعلى كماله وسعة علمه عز وجل. فالكافر يدخله الله النار لحكمة عظيمة في ذلك. نعم. والنار يصلاها أو النار نعم يصلاها الشقي. يصح والنار يصح والنار ها يصح والنار ويصح والنار واضح؟ نعم. يسمونه هذا في علم النحو ها الاشتغال، يسمونه الاشتغال. والنار يصلاها، والنار يصلاها، فيصلى فعل ماض وفاعلها ضمير وفاعلها الشقي، ها تأخر الفاعل وتقدم المفعول وجوبا لأنه ضمير. يصلاها ويصلاها مفعول به يعود على ماذا؟ على النار، يعود على النار. هذا يسمى في باب النحو الاشتغال، اشتغل العامل يصلاها بالعمل في الضمير العائد على النار، واضح؟ وفي هذا الموضع يجوز النصب ويجوز الرفع، والرفع أرجح لأنه في هذا السياق في مواضع يجب الرفع وفي مواضع يجب النصب وفي مواضع يجوز مع ترجيح الرفع ومواضع يجوز الأمران مع ترجيح النصب وفي مواضع يستوي الوجهان، يستوي الوجهان. فهنا يترجح الرفع لأن الجملة مبتدأة وعدم التقدير أولى من التقدير. أن نقول النار مبتدأ ويصلاها جملة فعلية خبر مبتدأ أولى من أن نقدر والنار مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره الفعل يصلاها الدال الآتي بعده، فيكون التقدير ويصلى النار يصلاها، هذا الأول أرجح. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، في آيات كثيرة يذكر جل وعلا جزاء أهل الجنة أهل الإيمان والتقوى الجنة وجزاء أهل الشقاء والكفر النار. فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. وقال جل وعلا فريق إلى الجنة وفريق فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. نعم. النار يصلها الشقي بحكمة، يصلها يعني يخلد فيها الكافر الذي مات عن الكفر، ها من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وهو كافر، ويصلاها هو خالد فيها كما قال جل وعلا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وكما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت على هيئة كبش فيؤتى به بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة فيشربون بأعناقهم ويا أهل النار فيشربون بأعناقهم يقولون أتدرون ما هذا؟ يقولون الموت، فيذبح بين الجنة والنار وينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. والذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الجنة والنار أنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. ونعم. ومما يذكر في الجنة والنار في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان، أنهما مخلوقتان، وأنهما موجودتان، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما حقيقتان حقيقيتان على الحقيقة، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن النار يدخلها أهل الكفر ومن مات على الكفر فيخلد فيها، ويدخل النار من أهل الإيمان من يدخل ممن استوجب ذلك واستحق، وقد لا يدخلها لشفاعة الشافعين أو لأسباب أخرى من أسباب المغفرة ذكرها أهل العلم ودلت عليها النصوص فيجنب النار. لكن إذا دخل من كان موحدا النار، إذا دخل من كان موحدا إلى النار فإن ماذا مآلها الخروج منها. والجنة دار المتقين، يدخلها يدخلها للإيمان يتفاوتون في مراتبها، ومنهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يدخلها انتهاء، أي بعد أن ينقى من ذنوبه في النار يدخل الجنة. فالجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا، وهو الذي وهذا الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. ويذكر ويعني يرى بعض أهل البدع الفناء، وهذا غير صحيح، وينسب فناء النار لشيخ ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله. والحقيقة أن القولان واردان عنهما، والأظهر دليلا وثبوتا القول عنهما بما يوافق مذهب السلف في الجملة، ألا وهو أن النار لا تفنى كالجنة، أن النار لا تفنى. وقال بعض أهل العلم أن المقصود من فناء النار في قول ابن القيم هو فناء النار أهل الإيمان بعد أن يعذبوا ويخرجون منها، فهذا المقصود. والحاصل أن الذي عليه السنة والجماعة هو بقاء وأبدية الجنة وأبدية النار كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. وأما آيتا سورة هود فالاستثناء الوارد فيهما لا يفيد ذلك، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، ما في يعني في أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات، فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهذا الاستثناء هنا جوابه من أوجه: أولا إن اشتبه علينا نرده إلى المحكم، والمحكم قد دل على أبدية النار فلا تفنى أبدا، دل على ذلك نصوص من الكتاب والسنة. الجواب الثاني: إلا ما شاء ربك، الاستثناء لا يعود على الدوام وإنما يعود على من دخل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ممن لا يخلد فيها، لأن معه من التوحيد ما معه فهذا يخرج منها. والجواب الثالث: إلا ما شاء ربك يرجع على الدوام، وقد شاء الله جل وعلا بما دلت عليه نصوص أخرى من الكتاب والسنة ديمومية النار فلا تفنى أبدا، فلا تفنى أبدا. ومثلها يقال في الآية التي بعدها: وأما الذين سعدوا جعلني الله وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. نعم. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا يعني أمر وأصل من الأصول ومسألة من المسائل المتعلقة باليوم الآخر أو المتعلقة بالقيامة، وهي القيامة الصغرى، وقد ذكرنا وأشرنا إليها في درس الصباح. والذي والميت يتبعه ثلاث، فيبقى معه يرجع اثنان ويبقى واحد، الذي يبقى معه هو عمله، الذي يبقى معه وهو ماذا هو عمله. وهذا جاء في آيات كثيرة، في آيات كثيرة التي فيها دخول الجنة بما كانوا يعملون، وإصلاء النار بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون يقترفون، هذا في الجنة والنار، وكذلك في القبر. والقبر كما قال عثمان في حديث عثمان رضي الله عنه: أول منزل من منازل الآخرة، فمن انتهى إلى الموت وإلى قبره انتهى معه عمله وصاحبه عمله ويجازى بذلك. وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثا، يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد الذي هو ماذا؟ العمل. وجاء في حديث البراء الطويل في بيان على صفة الاحتضار وسكرات الموت وما وطريقة إخراج روح المؤمن والكافر وما يكون في القبر للمؤمن والكافر، جاء أنه يأتيه الميت، يعني يأتيه رجل حسن الصورة فيقول له الميت من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، يقول أنا عملك الصالح، إن وجدتك لسباقا للعمل الصالح وفعل الخير إلى ما آخر الحديث. وكذلك يأتي الكافر والمرتاب والفاجر رجل سيء الصورة قبيح الصورة يقول من أنت؟ وفوجهك الوجه الذي يبشر بالشر، يقول أنا عملك السيء، إن وجدتك لمتثاقلا عن ذكر الله وعن عمل الصالح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في كل ميت سواء قبر أو لم يقبر. فقوله هنا أي المؤلف ولكل حي عاقل في قبره، لا يعني أن ذلك لمن قبر فقط، بل حتى لمن قبر لمن لم يقبر، حتى لمن لم يقبر. ولهذا يقول العلماء أن ما يتعلق بفتنة القبر وعذاب القبر يعرض لها كل ميت سواء قبر أو لم يقبر، سواء مات ميتة بقي معها ذاته وجسمه، أو ميتة أتلفت جسمه كمن أحرق أو غرق فتحلل جسمه، أو أكل من مفترس، أو تناثرت أعضاؤه وأشلاؤه، أو غير ذلك. فكل يعرض لفتنة القبر وعذاب القبر، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء الدليل في استثنائه كما ثبت في السنة. ولكل حي عاقل، ها العاقل، ها إشارة إلى أن غير العاقل لا يدخل في الحكم. وهذا جاء النص عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المجنون والمعتوه ومن لم يبلغه لم تبلغه الحجة، وأنه الصبي، فأن من مات صبيا لم يبلغ الحلم، أن هؤلاء يسألون ويمتحنون يوم القيامة. وهذا امتحان خاص، وهذا امتحان خاص. بعضهم يعترض على هذا يقول الآخرة دار جزاء، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. فالجواب أن الآخرة دار جزاء لا شك ولا ريب، عندما ينتهي ويأتي الزمن زمن الحساب، وقبل ذلك يكون الامتحان لهؤلاء. تصور لهم الجنة نارا فيؤمرون بدخولها، ويعطون العقول المجنون والمعتوه، فمن دخلها كانت له جنة وسلاما، ومن لم يدخلها يكون قد خالف أمر الله جل وعلا، فيكون مصيره إلى النار. الحديث جاء فيه ذكر الصبي الذي لم يحترم، لكن جاءت أحاديث أخرى دالة على أن الصبي الذي يموت قبل الاحتلام فإنه من أهل الجنة. وأهل العلم يختلفون في المسألة على أقوال كثيرة، وجملة الأحاديث تدل على أنهم من أهل الجنة. نعم. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، يكون معه عمل ويسأل في القبر، يسأل في القبر، يسأل في القبر، يأتيه ملكان كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، الحديث في رواية عند الترمذي، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقعدانه وفي رواية فيجلسانه، فيقعد ويجلس على الحقيقة، يقعد ويجلس على الحقيقة. ما كيفية ذلك؟ الله أعلم، ذلك عالم، عالم البرزخ بين الدنيا والآخرة. الحديث يقول يقعدانه ويجلسانه، فنقول يقعد ويجلس، وكيف ذلك الله أعلم بكيفيته. وإذا كان الواحد فينا ينام نومة فيرى فيها أنه ركب الطائرة وسافر وطارت به في السماء وأتى مكة ونزل وطاف بالبيت واعتمر أو حج أو ركب الباخرة وقطعت به شوطا في البحر وإلى آخره، يرى كل هذا وهو ماذا؟ نائم على فراشه، نائم على فراشه. فإذا كان مثل هذا يعني يدرك في الدنيا، فغيره لماذا لا يدرك؟ يدرك، أو لماذا لا يكون؟ يكون. وكيفيته الله تبارك وتعالى أعلم بها، فهو عالم آخر، فهو عالم آخر. فقط الواجب على المسلم أن يعلم أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. ولا تقيس ما يغيب عنك أو ما هو غائب عنك عما رأيته وعما تعيشه وعما تعيشه. فالله جل وعلا ما أطلعنا على سرائر كل شيء، الله جل وعلا ما أطلعنا على سرائر كل شيء. فإذا كنت تعرف أن أقصى سرعة في دنيا الناس سرعة الضوء ها كم؟ 300 ألف كيلومتر في الثانية، ها هذا فيما تجسد لك لا يعني هذا موجود ما هو أسرع من ذلك. هذا عالم الغيب لم يطلع الله جل وعلا عليه أحدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر بعض خلق الله جل وعلا من الملائكة، ها طول ما بين كتفه إلى شحمة إذنيك مسيرة 700 سنة، كيف تصور هذا؟ كيف تتصور هذا؟ فإذا الواجب أن ننتهي إلى حيث علمنا، وما جاء مما هو مصدق في الكتاب والسنة ناكل كيفيته إلى الله جل وعلا، وهو حق كما أخبر تبارك وتعالى وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فيأتيه الملكان ويقعدانه ويجلسانه ويقفان عنده مد بصره ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ والرجل الذي بعث فيكم؟ في بعض الروايات ما الكتاب الذي أنزل إليكم؟ فيجيب الكافي المؤمن يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، كما جاء في بعض التفاسير. وبعد ذلك ينتهر المؤمن، ينتهر بشدة ويعاد عليه السؤال متراتبا من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيب ويثبته الله، فيقال له صدقت إن كنت لا صادقا وتعمل صالحا وإلى آخره. وأما الكافر في رواية المنافق، في رواية المرتاب، وفي بعضها الفاجر، فيتردد الشاك، يتردد ها لا أدري، سمعتهم يقولون فقلت، فينتهر ويعيد ذلك، فيقال له أنه يعني كان متثاقلا أو تاركا لأمر الله جل وعلا، و يعني يعذب في قبره كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال له لا دريت ولا ها ولا تلي، لا دريت كما جاء في الحديث. نعم. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، يعني يسأل ويأتيه عمله. فمن كان محافظا على العبادات جاءت هذه العبادات، كل عبادة من جهة، ويتنعم في قبره، يتنعم في قبره النعيم العظيم الجليل. قد جاءت أحاديث كثيرة في بيان ذلك، ومسألة عذاب القبر مما نص ودل عليها القرآن والسنة. قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فذكروا وفسروا العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر. والآيات الأخرى أيضا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في هذا الباب في إثبات عذاب القبر، ونعيم القبر، وجاء في أحاديث ذكر أنواع من النعيم وذكر أنواع من العذاب. والمؤمن يصدق ويقر ويؤمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم. قال رحمه الله تعالى في آخر هذه اللامية: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد، ها؟ ثم أحمد ينقل، ها؟ هذا هو اعتقاد هؤلاء الأئمة، هذا اعتقاد هؤلاء الأئمة، ذكرهم بهذا الترتيب، ها؟ ذكرهم بهذا الترتيب، يعني ما سمح له وزن البيت، ما سمح له وزن البيت. وأما ترتيبهم في السنوات فأبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد كما هو معلوم ومعروف. هذا اعتقاد الشافعي ومالك، هذا الاعتقاد الذي نصصت لك عليه وذكرته لك، هذا اعتقاد الشافعي ومالك. الإمام الشافعي أبو عبد الله، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن شافع الشافعي، جده الرابع صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، قرشي هاشمي، ولد على الصحيح بغزة، ولد على الصحيح بغزة بأرض فلسطين، وقيل بأسقلان وقيل بمكة، لكن على الصحيح أنه ولد بغزة، وانتقل به وهو صغير إلى مكة فترعرع فيها، ثم خرج إلى العراق، ثم انتهى الأمر به إلى مصر، وهو إمام من أئمة المسلمين، فقيه من فقهاء المسلمين، حافظ ومحدث من حفاظ ومحدثي المسلمون، عالم النحرير مشهور رحمة الله تعالى عليه. واشتهر رحمه الله تعالى بقوة استدلاله وبقوة تمسكه بالأثر والسنة في بناء الأحكام الشرعية، واعتماده على الدليل، وقوله إذا ثبت الحديث في المسألة فهو قولي، وقوله أنه أن المسألة هذه في هذا الحديث الفلاني وهو حديث ضعيف فإن ثبت فإني قائل به. لهذا ألف بعض الشافعية بعد وفاته الأقوال التي قال بها الشافعي ولم يقل بها، أو تنسب له وتحكى له وتثبت له قولا وإن كان لم يقل بها، ومقصودهم بذلك ما قال فيه هذا الحديث إن ثبت قل فهو قولي، وكان قد وصل إليه من طريق ضعيف ثم تبين بعد ثبوت الحديث بطرق كثيرة، فجمعوا هذه المسائل التي قيل فيها مثل ذلك. وكان عالما بلغة العرب، حافظا للشعر ولكلام العرب، كان بدايته الاهتمام بلغة العرب، فسمعه بعضهم فقال أنت أحرى بأن تكون يعني حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع منه ذلك الكلام موقعا، وسأل فدلوه على مالك فلازمه حتى حافظ عنه الموطأ وأخذ عنه من العلم ما أخذ رحمه الله تعالى. وقد اختص بأن كلامه يعد حجة في لغة العرب، مع أنه الذي استقر عند أئمة اللغة هو اعتبار ما كلام من كان قبل الهجرة 150 سنة وما بعدها 150 سنة، هؤلاء هم الذين يعد كلامهم حجة في إثبات لغة العرب ومعانيها ومرادفاتها وتراكيبها وأضدادها وسياقاتها وجوازاتها اللغوية والنحوية وغير ذلك. والشافعي لم يدرك ذلك، الشافعي ولد سنة 50 و100 وهو الحد الذي الهجرية وهو الحد الذي توقف عنده، ومع ذلك لقوته وإحاطته بلغة العرب وكونه عاشر القرى وأخذ عنهم كلام العرب، ف فيعتبرون قوله حجة رحمه الله تعالى. وهو ولد سنة 50 و100 وتوفي يعني السنة التي ولد فيها توفي فيها أبو حنيفة، ولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. وتوفي الشافعي سنة 400، سنة ماذا؟ سنة 400. والشافعي رحمه الله قد نقل اعتقاده، نقل عنه الاعتقاد، وله معتقد، له معتقد مكتوب وكان مخطوطا وقد طبع وحقق في ورقات في أوراق يذكر فيه عقيدة السنة والجماعة، وفيه ذكر مسائل مما جاء ذكرها في هذه الأبيات، مسائل ما ذكرها جاء ذكرها في هذه الأبيات، مسألة إثبات الصفات وإثبات القرآن كلام الله جل وعلا، وإثبات صفة النزول، وإثبات رؤية لرؤية المؤمنين لربهم، وإثبات الجنة والنار، وإثبات الحوض والميزان والصراط، وإثبات القبر وعذابه، وإثبات أن الجنة المؤمن لا يتنعم في الجنة والكافر يعذب في النار. قلت الله كل هذا جاء وهو مخطوط يثبت إليه، يسمى بمعتقد الشافعي، معتقد الشافعي. طبع في كتاب مجلد ضخم جمع عقائد السلف. أنا في الحقيقة كان عندي مخطوط، أنا حصلته مخطوط، عندي نسخة ما كان عندي نسخة مخطوطة ظنيت أنها غير مطبوعة في ورقات، كتبت هذا يعني كنت حصلت هذا المعتقد ويثبت إلى الشافعي، ثم وجدت مطبوعا في أحدهم طبع مجموعة من عقائد السلف ذكر منها معتقد الشافعي، وله آخر مختصر اعتقاد الشافعي، وله نسخة أخرى مخطوطة أيضا موسومة أو مسمات بمحنة الإمام الشافعي، بمحنة الإمام الشافعي. الحاصل أن هذا الاعتقاد موجود ومنقول عنه، كما أنه رواه عنه في كتب متفرقة، مروي عنه هذه المسائل في كتب متفرقة، يسند إليه الإمام اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وكذلك الأجري في كتاب الشريعة، وكذلك الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا، وكذلك الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكذلك الإمام ابن عبد البر وغيرهم نقلوا عنه مثل هذه الاعتقادات. هذا اعتقاد الشافعي ومالك، الإمام مالك أبو عبد الله محمد، الإمام مالك محمد أبو عبد الله مالك بن أنس، مالك بن أنس ابن أبي عامر، مالك ابن أنس الأصبحي التيمي رحمة الله تعالى عليه، الإمام المشهور، الإمام المشهور وهو شيخ الإمام الشافعي، هو شيخ الإمام الشافعي. طيب الإمام الشافعي من مشايخه الإمام مالك، نذكر بعض مشايخ الشافعي، الشافعي من مشايخه الإمام مالك، والإمام مالك وكذلك سفيان بن عيينة، لا مشايخ مالك هذا ما الشافعي، نرجع إلى الشافعي، من تلامذته الموزني والبويطي وغيرهم، وأخذ عن مالك وعن غيره. أما الإمام مالك أبو عبد الله مالك بن أنس ولد بالمدينة سنة 94 وتوفي بها أيضا سنة 79 بعد المئة، سنة 79 بعد المئة. إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة مشهور ومعروف، وقد ذكر غير واحد من أئمة الحديث أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تضرب الأكباد أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة إلا عالم المدينة. فكان يقول سفيان بن عيينة هو الإمام مالك كما ذكر ذلك وأسنده الترمذي رحمه الله وغيره، وإن كان بعضهم أنزله على عبد العزيز الدارواردي، لكن ثبت عن عيينة وغيره أن المقصود به الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، الإمام المشهور الذي إذا عصيته وعرف عنه تمسكه بالأثر وبعمله المدينة وبحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المعتقد أيضا منقول عنه ودلائله عليه في كتابه الموطأ نفسه، ذكر في الموطأ بعض أحاديث الصفات وبعض ما يتعلق بالجنة والنار وما يتعلق بأحاديث الشفاعة وغير ذلك من المسائل، كله منقول عنه ثابت كما أسند عنه بعض من كتب في الاعتقاد ممن ذكرنا أسندوا إليه هذه المسائل. هذا اعتقاد الشافعي وأحمد ومالك، وأبي حنيفة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، المولود سنة 80 من الهجرة والمتوفى سنة 50 و100 من الهجرة، كان بالكوفة رحمه الله، الفقيه المشهور المعروف الذي يقول يقال فيه ان الفقهاء عيال على ابي حنيفة رحمه الله. الامام مالك من مشايخه الكثر، ربيعة الرأي والزهري وغيرهم، نعم كثر، ومن تلامذته الإمام الشافعي وابن القاسم عبد الله بن وهب المصري وغيره. نعم أبو حنيفة وولد سنة 80 وفي 650 من الهجرة، نعم مشهور بالفقه رحمه الله تعالى، وإن كان تنقل عنه بعض الأقوال التي يخالف يقال أنه خالف فيها السنة والجماعة، وقد أفرده الإمام الخطيب بترجمة ونقل عنه في ذلك وأسند في ذلك الكلام الكثير، وفيها من يذكره بالثناء والمدح والتزكية، وفيها النقول التي فيها اعتراض عليه في بعض المسائل، يعني ذكر عنه بعض المسائل في الصفات وفي في في في في في في الإيمان، وبعض المسائل في الإرجاء، وبعض المسائل في أنه يرى السيف، وبعض المسائل في قبول الحديث والأثر. فالخطيب ذكر المادح والقادح، المدح والقدح، وبعض ما نقل ذلك في أسانيده أقوال وما ثبت من ذلك يقول أهل العلم ومن الخطأ أو مما يكون قولا مرجوحا، ولكن اتفقت الأمة على فقهه وعلمه وتمسكه بالأثر. وأما ما ينقل عنهم من الرد فذلك لعدم وصول الحديث إليهم أو وصوله من طرق لا تقوى على الثبوت، أو لوجود أصول أخرى يرى اجتهادا أنها أقوى دلالة في المسألة من الأحاديث التي قد تكون قد وصلته من جهات فيها ضعف أو ليست فيها قوة، وما رده من ذلك فيقولون بخطئه. فهو من أهل السنة والجماعة ومن العلماء المشهود لهم بالخير رحمه الله تعالى، ومشايخ كثر أيضا، ومنهم حماد بن أبي سليمان من مشايخ حماد بن أبي سليمان، ومن تلامذته أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر وغيرهم كثر، وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، ثم أحمد الإمام أبو عبد الله. هذا لما الأربعة كلهم كليتهم أبو عبد الله، ما عدا الإمام النعمان بن ثابت فكليته أبو حنيفة. الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، المولود سنة 64 و100، والمتوفى سنة 41 و200. الإمام المشهور الملقب بإمام أهل السنة والجماعة لوقفته العظيمة في مسألة محنة القول بخلق القرآن، حيث قام قومة أمة وثبت فيها حتى رد الأمة إلى القول الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، تكلم به جل وعلا الحقيقة بصوت وحرف ولفظ. نعم. وأيضا مشهور بتمسكه بالأثر، ومشهور بكتابه المسند وروايته للحديث وحفظه وضبطه، وما نقل عنه في مسائل الجرح والتعديل في البغوات والقيام في ذلك بحق لله تبارك وتعالى مع شدة الورع والتقوى رحمه الله تعالى. ومشايخ كثر، ومنهم الإمام الشافعي، ومنهم الإمام الشافعي، وأخذ عنهم من العلم كثر أيضا، ومنهم أبناؤه عبد الله وصالح، ومن تلامذته أيضا الخلال وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، أي هذا كله منقول عنهم. أبو حنيفة نقلت عنه هذه، أسندت إليه بعض الأقوال كما في كتب العقائد التي ذكرتها وسميتها. وأما الإمام أحمد فهو أشهر، بل له مسائل تنقل عنه في ذلك، مسائل وأجاب فيها، وكثرة النقل عنه في مسائل الاعتقاد أكثر من النقل عن غيره، وثبت بالإسناد الصحيح إليه كلامه في أصول السنة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه السلف الصالح إلى آخر ما ذكر، وعدد مجموعة من مسائل الاعتقاد، وقد أسندها الإمام اللالكائي في إصحاح أصول الاعتقاد السنة والجماعة، ذكرها في نحو 3 أو 4 أو 5 صفحات، ضمنها مجموعة من مسائل الاعتقاد. فكل هؤلاء ينقل عنهم هذه المسائل المذكورة في هذه الأبيات. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فالشأن هو الاتباع لا الابتداع، كما قال عز وجل، كما أمر سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: آمرا باتباع سنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عرضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث التفرق، وأن الفرق في هذه الأمة 73 كلها في النار لواحدة، وهي التي على ما أنا عليه اليوم أصحابي، هي الجماعة. وخط النبي عليه الصلاة والسلام خطا، قال: هذا سبيل الله، وخط على جنبتين الخط خطوطا، قال: هذه السبل، من اتبع على رأس كل سبيل شيطان، من اتبع وقذفه في النار قذفه في النار. وجاءت الآثار عن الصحابة الكرام: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر الأول، ها عليكم عليكم بالعتيق آثار عن السلف من الصحابة والتابعين والتابعين كثيرة، وأن الشأن في النجاة هو في الاتباع لا في الابتداع، اتبع ولا تبتدع. نعم، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، التوفيق في اتباع سبيلهم وطريقهم، وإن ابتدعت، أما من ابتدع فما عليه المعول، ليس فما عليه المعول، فما عليه معول لا يعول عليه، قوله باطل ومذهبه مردود ولا يعتبر عند أهل العلم، وقوله لا يعتبر عند أهل العلم لأنه من أهل البدع ومن أهل البدعة ومن أهل الابتداع، ولا يرتكز على القول المبتدع، لا يرتكز على القول المبتدع، وإنما الحجة في الكتاب والسنة وفي الاتباع وفي الاتباع. هذا آخر ما يمكن ذكره على هذه المنظومة المسمات باللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والعلم عند الله عز وجل. والحقيقة أن المجلس كان مفترض في غير هذا الكتاب، لكن لما جئت قالوا نريد المدارسة والمذاكرة في هذه المنظومة اللي هي اللامية. فعلى كل يعني ما ذكرنا ما علقنا به وذكرناه لم يكن مرتبا ولم يكن منظما ولم يكن مهيئا، وإنما جاء سردا بحسب ما تيسر وفتح الله جل وعلا. ولهذا أنصح لمن كتب وقيد أن ينظم ويرتب، وأن يعيد الآيات إلى مواضعها، ويصوب ما سقط منها من حروف أو تقديم وتأخير وكذا الأحاديث، وأن يرتب ما قلناه نثرا ترتيبا جيدا، وما وجد فيه من خطأ في عزو أو زلة في لسان فيستدرك ذلك ويراجع كذلك، لأن الأمر لم يكن مهيئا. ويمكن أن يراجع في شروح المنظومة هذه شروح كثر، مطبوع شرح المرداوي، مطبوع في بجيليد، ويوجد أيضا شرح شيخنا عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى ورعاه وطال عمره في طاعته جل وعلا، وشروح أخرى أيضا شروح أخرى. وأنا كنت شرحت المنظومة سابقا، شرحتها سابقا قبل يعني زمن، موجودة لعله في الموقع، قد توجد مشروحة شرحا مرتبا منظما. نعم، فإذا الملاحظة هذه تأخذون بعين الاعتبار، هذا تأخذون بعين الاعتبار. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف؟ أي نعم. وكان الانتهاء منها وكان الانتهاء من شرحها في خمسة مجالس في خمسة مجالس، خمسة مجالس بدايتها من يوم أمس ذكرنا تاريخها، ونهايتها في هذا المجلس الخامس أصيلة ومساء وعشية يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لعام 38 400 والألف، الموافق للسادس عشر من الشهر الأول لعام 17 بعد الألفين بمدينة طرقة من ولاية تبسه، في بيت الأخ الفاضل الكريم في ولاية البسكرة، في بيت الأخ الفاضل من؟ سفيان العيد، جزاه الله خير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيكم بارك، وفيكم. أنا الوقت الآن ممكن نصرف الأخ مصطفى بعد العشاء إن شاء الله نقرأ هذا الذي ذكرناه.